شجرة حرام. نعم أذكر المستثنى. إيه موجود هو في الحقيقة حتى الآن ما أشوف شيء يشبهه في الأسواق، لكن هم وين هو فيه؟ عندنا يعني عندنا وش شجر؟ ها؟ حزم. إيه؟ حزم إيش اللي حزمه ورا رشاد إن شاء الله سهلة يمكن بريال أو ريالين من يعني. إن شاء الله جزاك الله خير. هذه من نشر العلم. نعم بس أخشى أن هي تلوث المسجد. نعم على كل حال سبقكم بها أكاسة. نعم. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك والعوسج لأنه بمنزل. وإذا رأيت أنه ما توسخ المسجد السليم مهما تجيبه هنا وشاهدون الأخوات، لأن ما تقدر تصف لهم الآن. لو قلت مثلا مثل السبق، عندنا شيء يسمى السبق في أشبه ماذا، لكن ما إيه أو كذا. نعم طيب. نعم نعم قال عبارة الفرق هي وصيد الحرم حراما على الحلال والمحرم، وكذلك شجر ونبات إلا للثم وما زرعه الإنسان. هذه عبارة الفرق التي قال صاحب الكتاب ويحتمل كلام الفرق تحريم طلع الشجر كله. بس هو تحت أورد عبارة الفرق التي قرأت، هل تدل على هذا؟ هو الواقع أن عبارة الخرقي مثل عبارة الكافي الآن، لأن يعني الكافي قال إلا الإبخر للخبر وما زرعه الإنسان. هذا كل حال مهما كان حتى لو كانت تحتمل العبارة أنه حرام فليس بالصحيح. نعم. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك والعوسج لأنه بمنزلة السباع من الحيوان، والحديث صريح في الحيوان في أصح. نعم في لأنه بمنزلة السباع في الحيوان، لأنه بمنزلة السباع في الحيوان، والحديث صريح في أنه لا يعبد شوقها واتباعه أولى، ولا بأس بقطع ما يبث. أولى هنا بمعنى أوجب، ولا شك أنه أوجب إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على الشوق، قال لا يعبد الشوق، فكيف يجوز أن نقول يجوز قطع الشوق؟ هذا مخالف للنص صريح. ومعلوم أن القياس في مقابلة النص فاسد فاسد فاسد الاعتبار لا يعتبر. نعم. ولا بأس بقطع ما يبث لأنه بمنزلة الميت، وأخذ ما تناثر أو يبث من الورق أو تكسر من الشجر والعيدان بغير فعل الآدمي لذلك، وما قطعه آدمي لم يبح له ولا لغيره الانتفاع به في ظاهر كلام أحمد، لأنه قطع محرم لحرمة الحرم فأشبه ذبح الصيد. ولا يجوز أخذ ورق الشجر الأخضر لأن في بعض الألفاظ ولا يقطع شجرها، ولأنه يضر بالشجر أشبه نفس ريش الطير. أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة، وينقطع غصنا ضمنه بما نقص كأعضاء الحيوان، فإن خلف مكانه فليسقط الضمان على وجهين: أحدهما لا يضمنه كشعر الآدمي، والثاني يضمنه لأنه لا يضمنه كشعر الآدمي. نعم. لا عندي كشعر، كشعر الآدمي. نعم. والثاني يضمنه لأنه أتلفه. زائد أعضاه ما يكفي الشعر. وإن قلع شجرة لزمه ردها إلى موضعها، كمن صاد صيدا لزمه إرساله، فإن أعادها فيبست ضمنها لأنه أتلفها، وإن نبتت كما كانت لم يضمنها كالصيد إذا أرسله، وإن نقصت ضمن نقصها كالصيد سواء. فصل. هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله أن فيه الجزاء في شجر الحرم، والصحيح أنه لا جزاء فيه، لأن ذلك لم يرجع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما روي عن ابن عباس فإن صح عنه فإنه يحمل على أن هذا من باب التعزير، والتعزير بالمال جائز على قول الراجح، ويدل لعدم الوجوب أن الأصل براءة الذمة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر تحريم الشجر أو تحريم قلع الشجر وقطعه لم يبين للناس جزاء، ولا يصح أن يقاس على الحيوان، لأن الحيوان ذو روح مأكول يأكله الآدمي ويتنعم به، والنفس تدعو إليه، فجعلت الكفارة أو جعل الجزاء ليكون ذلك أبلغ في الردع عن انتهاك الصيد، فالقياس قياس مع الفعل. فصل. الأخ أحمد الآن أسئلتكم. في هذا اللي عندي يقول كتاب شرح الزاد هو ما وزع اللي ما أخذ يأتي يأخذ من الحجاج بعد الصلاة. نعم يا أحمد. نعم. نعم. كيف؟ نعم. بغير حاجة. نعم. هل يجوز؟ سنت هذا سؤال مهم. الظاهر أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجازه للحاجة. نعم. أعد السؤال. ما حكم ما يزرع الآن في الحرم؟ نعم. يعني بفعل الموظفين من البلدية. إيه. هو يعني يزرعه الآدم، ولكنه عام للناس، فهل حكمه حكم نبات الحرم؟ هذا بارك الله فيك مما زرعه الآدم، وكل شيء يزرعه الآدم فإنه حلال له، ملكه، يفعل فيه ما يشاء. المقصود شيخنا الذي تزرعه الحكومة في الشوارع. إنما هذا حكم ما زرعه الإنسان لنفسه، لا بأس به. الله إليك. ما حكم من أصله غير عربي ولكنه عاش بين العرب وأتقن العربية، فهل تجوز له الرصانة بينه وبين أهله داخل أو خارج البيت؟ وما حكم كبار السن الذين يجيدون العربية ولكن بتكفير؟ نعم، ولا شك أن الله إذا منع على الإنسان بتعلم العربية فلا ينبغي له أن يجحد هذه النعمة ويرجع إلى الرطانة، لكن ربما يكون كلامه مع أهل في بيته بالرطانة أسهل وأقرب إلى الفهم، فإذا لاحظ هذا فلا بأس.

يمسكه ويذبحه ولا حرج عليه. وعلى هذا فلا فرق بين مكة وبين المدينة. وأما ذكره عن النغير فهذا طائر صغير مع شخص صغير يلعب به، وكان قد فرح به فرحا كثيرا فمات، فاغتم الصبي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمازنه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. فاستدل به العلماء على فوائد كثيرة، منها جواز تكنية الصغير لأنه كنا، فقال يا أبا عمير، ومنها مداعبة الصبيان، ومنها جواز تسليط الصبي على الطيور، يعني فلو أمسكنا عصفورا وأعطيناه الصبي فلا بأس، لكن إذا شاهدناه يعذبه هل نمكنه من ذلك؟ نعم لا نمكن. هنا نعم. ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا، فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعبد ولا يقبض منها شيء. رواه الإمام أحمد. فأما صيد ولقائل أن يقول ليس هذا في فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من حرم مكة ما يحتاج الناس إليه كالإرث، وعلى هذا فيكون استثناء ما ذكر في المدينة لأن الناس أصحاب زرع وحرف فهم محتاجون لهذه الأشياء، وعليه فلا يكون هناك فرق بين شجر مكة وشجر المدينة. فأما صيد ودج وشجره وهو واد من أودية فأما صيد ودج وشجره وهو واد من أودية الطائف فحلال، لأن الأصل الحل، وقد روي فيه حديث ضاعفه أحمد وذكره الخلال في كتاب العلل. وهذا الوادي معروف حتى الآن بوادي ودج، وهو واد كبير، وقد ورد فيه حديث أن الرسول حرمه، ولكن الحديث ضعيف، وعلى تقدير صحته فإنه يحمل على أنه حرمه أي حماه، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمي بعض الأراضي لإبل الصدقة وإبل الجهاد وما أشبه ذلك. وعلى هذا فلا يكون هناك حرم في الأرض إلا حرمان، حرم مكة وحرم المدينة. ويكون في قول بعض الناس إن المسجد الأقصى ثالث الحرمين يكون فيه نظر، وذلك لأنه يوهم يوهم أنه حرم، وإن كان من حيث اللغة لا يوهم، لأنه قال ثالث الحرمين ولم يقل ثالث المحرمات مثلا، بالأضافة إلى الحرمين، لكن البعد عن الاشتباه أحسن، فيقال ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، وهذا يكون مطابقا تماما للحديث. خصم وما وجب من دخل وقت الأسئلة الآن. نعم. إلى المساجد والوسائل، فهل يفهم من هذا أنه يجوز أن يحتاج إلى ذلك في مكة فإنه جائز؟ لا، بس مكة ما يحتاجون إليه، لا يحتاجون إليه لأنهم ليسوا أصحاب حرب بواد غير ذي زرع. نعم. بالنسبة لتعبير كلمة حرب، مقال في بعض الحاجات